أعلم إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الدجال الأكبر الذي يكون بين يدي الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات: الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. لكن هناك دجاجلة كثيرين قبل ذلك الدجال، دجاجلة يقولون على الله ما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون، يريدون لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون لكم أن تضلوا السبيل، كما قال ربنا جل جلاله عن أسلافهم من الدجاجلة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. في بني جلدتنا وفي من يتكلمون بألسنتنا دجاجلة، دجاجلة كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، إذا تكلموا في الدين فإنهم لا يستندون على أثارة من هدى أو علم أو كتاب منير، وإنما يخوضون مع الخائضين بأهوائهم. في أيامنا هذه نسمع عن تعديلات دستورية يراد لها أن تقر، الدستور الذي كان في سنة 2005 قبل 12 سنة يراد له في هذه الأيام أن يعدل. بعض الأحزاب تريد أن تفرض فكرا أصحابه بين يدي الله عز وجل أفضوا إلى ما قدموا، فكر لا ينهض بالأمة بل قائم على دجل وتخليط وتلبيس وتدليس وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. واسمعوا أيها المسلمون، أذكر لكم مادتين مما يراد تعديله. في الفصل السابع تحت عنوان حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، اسمعوا إلى الكفر المبين. في المادة 38 لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية، وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعباداته، ولا يكره أحد على دين معين أو مذهب معين، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه. بمعنى أن هذه المادة لو أنها أقرت وطبقت نخرج من هذا المسجد بعد صلاة الجمعة فنجد على بابه من يسب أبا بكر وعمر، من يلعن عائشة وحفصة، من يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لأحد أن يتعرض له ولا أن يحاسبه. لما؟ لأن له أن يحاور ويجادل فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه. ونجد على الباب الآخر من يدعو إلى عبادة الشيطان ويتخذ موقعا لتلك العبادة، ولا يحق لأحد أن يعترض على ذلك. سبحان الله، أبعد هذا الكفر كفر؟ أبعد هذا زندقة؟ يريدون للناس أن يضلوا ضلالا مبينا، وكل من يريد أن يبدل بدل، كل من يريد أن يغير غير، كل من يريد أن يدعو إلى باطن دعا، كل من يريد أن يروج منكرا روج، ولا يسائله أحد، ليس من حق أحد أن يحاسبه. سبحان الله. إذن فلتكن الخمر وليكن البغاء منكرات، لأن هذا كله دون الكفر. هذه المادة تدعو إلى ترويج الكفر، إلى إباحة الكفر، وشرب الخمر وممارسة البغاء أقل وأدنى، فليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، هذا يروج له، بل يراد أن يفرض على الناس فرضا، ويسلطون حملة شعواء على كل من يعترض، على كل من يقول لهم هذا حرام، هذا باطل، هذا إثم، هذا منكر. ولا يتورعون أن يصفوا علماء الإسلام ممن يقولون هذا حلال وهذا حرام بأنهم علماء الهوان، وأنهم علماء الحيض والنفاس وما إلى ذلك من التنابز بالألقاب مما يترفع عنه فضلاء الناس. لا يقوله من ربي تربية صحيحة، من نشئ على مكارم الأخلاق، فإنه يعصم لسانه عن التلفظ بمثل ذلك. ثم بعد ذلك يريدون للمجتمع دمارا وخرابا. المجتمع الذي ما زالت الفضيلة فيه سابغة والحمد لله رب العالمين، ما زال فيه المعروف معروفا والمنكر منكرا، حق الأب محفوظ، حق الأم مرعي، هذا كله يريدون تدميره. واسمعوا، قالوا الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في حماية القانون، وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا، اسمعوا هذا الكلام، وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا التي هي 18 سنة، يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة. يعني لو كان للواحد منا بنت فإن لها الحق حسب هذا الهراء الذي كتب، ويراد له أن يجاز في دولة ترفع شعار الإسلام، فإن هذه البنت التي بلغت 18 سنة وهي في مدرستها أو في جامعتها أو ربما في الطريق تمشي أو في السوق تشتري، إذا وجدت من يعرض عليها الزواج فلها أن تتعاقد معه مباشرة أو وكالة، إما أن تباشر العقد بنفسها أو أن توكل من شاءت، لا ولاية، لا ولي، لا أب، لا أسرة، لا عشيرة، لا جماعة. يريدون أن يمزقوا المجتمع تمزيقا، وهذا الكلام يكتب ويعرض ويراد له أن يفرض. وأيضا هناك من يسود صفحات الجرائد بكلام يغضب الله عز وجل، فتكتب إحدى النكرات مقالا تحت عنوان هوس الفضيلة، تنعى على الناس الذين يدعون إلى تعليم الناشئة الصلاة وإلى تربية الفتيات على الحجاب وعلى الفضيلة، تقول هذا كله غير مهم، والواجب علينا أن نبحث عن الصحة والتعليم وإطعام الفقراء. سبحان الله، الصحة والتعليم وإطعام الفقراء وكفالة الأيتام، يدعو إليه من يدعو إلى تعليم الصلاة وإلى فرض الحجاب وما إلى ذلك، لكن هؤلاء لأن الله طمس بصائرهم ونكس قلوبهم يظنون أن الدعوة إلى الفضيلة تتعارض مع الدعوة إلى حقوق الإنسان في إطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض وكفالة اليتيم وغير ذلك مما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله من دين الله عز وجل. لكن هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويعلمون أن مثل هذا الكلام تفتح به أبواب السفارات وتغدق به الأموال والعطايا والهبات وتيسر به الأمور، هذا كله يكتبونه مخاطبة لأولئك السادة الذين يمولون والذين يرفعون ويخفضون. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وأنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن العاهرة هي التي تزوج نفسها. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الكفر بالله عز وجل والصد عن سبيله لا يثمر خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هؤلاء أيها المسلمون لا يمثلونكم، والله لا يمثلونكم، رغم أن أصواتهم عالية وألفاظهم نابية وكلماتهم فاحشة، إلا أنهم قلة قليلة، فما زال السواد الأعظم من مسلمي هذه البلاد يعتقدون أنه لا إله إلا الله، وأنه لا حكم إلا لله، وأنه لا نجاة إلا في تطبيق شرع الله، وأنه رغم الإخفاق ورغم الفساد المالي والإداري ورغم ما يعتري الناس من صعوبات، فإن ذلك كله ليس مرده إلى شرع الله، بل مرده إلى سوء التطبيق، مرده إلى قصور الهمم، مرده إلى فساد الذمم. أما شرع الله عز وجل فهو الأعلى وهو الأسمى وهو الأفضل وهو الأكمل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.